الدرس الثامن والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الغائب فليستتر. رواه أبو داود. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاخر من الحلال قال القارئ، فاخرجه الخمسه وصححت الحاكم وابو الحاكم. وعن ابن مسلم رضي الله عنه قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل ياتي من ثلاثه حجاره، ومن الحجر ولم تتهيئا فاتيته بغلطه، فأخذ الله أرقى روحه فقال: إنها رجس. أخذه البخاري، وجاء أحمد وزار قطني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السجى بعرض الروض، وقال: إنهما لا يطهران. رواه دار قطني وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استجبوا من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استجبوا من النوم، فإن عامة الأعداء قد منه. رواه دار قطني. والحاكم: فإن أكثر أعداء قد منه. من البول. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر. أخرجه أبو داود. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانه. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأمرني أن آتي بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين فلم أجد الثالث، فأتيته بروحه فأخذهما وألقى الروح وقال: إنها رجس أو رجس. رواه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني اثني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روح، وقال: إنهما لا يطهران. أخذه الدارقطني وصححه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنجوا من الذوق، فإن عائشة أعداد القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: فإن أكثر عذاب أهل القبر من البول. وإسناده صحيح. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، هذه الأحاديث في آداب قضاء الحاجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم، والأول رواه أبو داود. الغائط تقدم بيانه أن المراد به في الأصل المكان المنحدر، ثم أطلق على ما يخرج من الإنسان سمي غائطا من باب الكناية، والشرع المطهر يعبر عن الأشياء المستكرهة، يعبر عنها بكنايات ولا يأتي بألفاظها. هذا من أدب الشرع، أن الأشياء المستكرهة لا يؤتى بألفاظها وإنما يعبر عنها بكنايات. لما كان من يقضي حاجته يذهب إلى المكان المنخفض وهو ما يسمى لغة بالغائط من الأرض أطلق هذا الاسم على ما يخرج من الإنسان تأدبا. من أتى الغائط يعني من ذهب لقضاء حاجته فليستتر عن الناس لأن يتوارى عن الناس بشيء يستره إما جدار وإما شجرة وإما شيء معد لقضاء الحاجة ولا يكون بارزا أمام الناس لأن هذا خلاف الأدب الإنساني والشرعي. هذا معنى قوله فليستتر يعني يتوارى من وراء ساتر يحجب أنظار الناس عنه. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك. هذا أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم وهو من آداب قضاء الحاجة أنه إذا فرغ من حاجته وخرج من المكان الذي يعد لهذا قال غفرانك. غفرانك بالنصب على المفعولية لفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك فهو مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك. والغفران في اللغة الستر ومنه المظفر الذي يوضع على الرأس في الحرب ليستره من السهام ومن ما يصيبه في الحرب. الغفر في اللغة هو الستر والغفران هو الستر أي أطلب منك غفرانك لأن تستر ذنوبي. غفران الذنوب معناه سترها وعدم المؤاخذة عليها هذا معنى الغفران والمغفرة. طلب أن يسترها الله وأن يمحو اسمها عن الإنسان. والله جل وعلا من أسمائه الغفور والغفار إني لغفار لمن تاب إن ربك غفور رحيم. غفور والغفار اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى بمعنى الذي يستر على عباده ذنوبهم ويعفو عنها ولا يؤاخذهم بها. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لربه أن يغفر له. وهل هو صلى الله عليه وسلم فعل ذنبا في دخول الخلاء وقضاء الحاجة يستغفر منه؟ ما المناسبة طلب المغفرة في هذه الحالة؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان ومعلوم أن الذي يقضي حاجته لا يذكر الله فهو يستغفر الله من هذا الانقطاع عن الذكر. اعتبره صلى الله عليه وسلم تقصيرا في حق ربه حيث مرت عليه هذه الفترة لا يذكر الله فيها. هذا قول. والقول الثاني في تفسير ذلك أن قضاء الحاجة وخروج هذا الخارج المؤذي من الإنسان نعمة من الله يستحق عليها الشكر. إذ لو انحبس هذا المؤذي في الإنسان لآلمه وضايقه وربما يقضي على حياته فخروجه منه نعمة من الله تستحق الشكر. والإنسان لا يستطيع شكر الله جل وعلا على الوجه التام فهو يستغفر من تقصيره في الشكر ويستغفر صلى الله عليه وسلم من تقصيره لشكر الله عز وجل الذي رزقه هذا الطعام ومتعه به ونفعه به ثم أخرج منه ما لا فائدة فيه وما لو انحبس لآذاه وضايقه. فهذا نعمة من الله يستحق عليها الشكر، والإنسان مقصر في شكر نعمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الشاكرين، يستغفر ربه حيث إنه لم يوفي حق الله عليه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليه، فهو يستغفر ربه من التقصير في شكره. وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح، أنه يستغفر من انقطاعه عن الذكر، ويستغفر كذلك من عدم توفيته للشكر بحق ربه سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مع مقامه في العبودية فكيف بنا نحن؟ وقوله رواه الخمسة، المراد بالخمسة في اصطلاح المؤلف كما تكرر أنهم أصحاب السنن الأربع، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والخامس الإمام أحمد في المسند. إذا قال الخمسة فهم هؤلاء، وإذا قال السبعة أضف إليهم الصحيحين الكتب السبعة، فقوله رواه الخمسة هو هذا المقصود، صححه أي حكم بصحته أبو حاتم والحاكم في المستدرك. وأبو حاتم إما أنه يقصد ابن حبان أو يقصد أبو حاتم الرازي. دل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى مشروعية الاستتار حال قضاء الحاجة، التواري عن الناس وأن لا يكون تحت نظر أحد فيطلب المكان المستور لقضاء حاجته. المسألة الثانية مشروعية ستر العورة، فإن هذا داخل من باب أولى في قوله فليستتر، يعني يستتر في نفسه ويستر عورته أيضا، لأن قضاء الحاجة مظنة كشف العورة، يكون الإنسان في مكان لا يراه أحد. المسألة الثالثة فيه مشروعية هذا الدعاء إذا خرج من الخلاء أو فرغ من قضاء حاجته، فإنه استحب له أن يقول غفرانك. وقد جاء تكمل الحديث غفرانك الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، لكن هذه الزيادة لم تصح، هذه الزيادة الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني لم تصح، فلذلك اقتصر المصنف على قوله غفرانك. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فقال ائتني بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد الثالث، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها ركس. رواه البخاري. زاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصحه. هذان الحديثان أيضا فيهما جملة من آداب قضاء الحاجة. قوله أتى الغائط هذا عرفنا ما المراد بالغائط، فقال أتني بثلاثة أحجار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتني بثلاثة أحجار، يعني من أجل الاستجمار بها بعد فراغه من قضاء حاجته، أتني بثلاثة أحجار. قال فوجدت حجرين ولم أجد الثالث، فأتيته بروثة. الروثة ما يخرج من الدابة، من رجيع الدابة، والغالب أنه يطلق على رجيع الحمار ويطلق على غيره من بقية الدواب. فأخذهما، يعني أخذ الحجرين وألقى الروثة، لم يقبلها صلى الله عليه وسلم، وقال إنها ركس في الكاف. الركس والرجس بمعنى واحد، الركس والرجس يجين معنى واحد وهو النجس، معناه النجس. فعلل صلى الله عليه وسلم إلقاءه الروثة لأنها ركس، من أجل أن يعرف ابن مسعود رضي الله عنه السبب في إلقائها، تعليما له ولغيره وتطيبا لنفسه أيضا. قال إنها ركس. في حديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر بروث، بعظم أو روث، فيه زيادة. حديث أبي هريرة زاد العظم. قد سبق لنا في الأحاديث في منع من الاستنجاء بالعظم والروث في حديث سلمان الذي مر، يستجمر برجيع دابة أو عظم، وفي حديث رويفع قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الحياة ستطول بك يا رويفع، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فالأحاديث دلت على المنع من الاستنجاء بالعظم أي عظم كان، وعن الاستنجاء بالروثة، الروث جميع الدواب. وقد جاء في الأحاديث تعليل ذلك لأنهما لا يطهران، سبب في منع الاستجمار بالروث والعظم أنهما لا يطهران، والمقصود من الاستجمار هو تطهير المحل. وجاء أيضا تعليل بأنهما طعام إخواننا من الجن وطعام دوابهم، فما جاء المنع من التزكية بالعظم أيضا، الزكاة بالعظم وإن كان حادا، والظهر جاء المنع من الزكاة بالعظم والظهر، ومنع صلى الله عليه وسلم من ذلك في الاستنجاء أيضا، منع من العظم في الاستنجاء. وفي رواية نهى عن الزكاة بالظفر والسن، وقال أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. أما هنا فنهى عن الاستنجاء بالعظم والروثة، وعلل لأنهما لا يطهران. ولا مانع أن يعلل الحكم بعلتين فأكثر، لا مانع من ذلك، فتكون العلة مجموع الأمرين، أنهما لا يطهران ولأنهما طعام لدواب الجن ولهم بعد الإنس. والتعليل بأنهما طعام يؤخذ منه منع الاستنجاء بالطعام مطلق، ما يتخذ لطعام الدواب، علف الدواب، حتى دواب الإنس ما دام أنه منع من الروح لأنه علف دواب الجن، فكذلك علف دواب الإنس لا يستنجى به. وكذلك طعام بني آدم، ما دام أنه نهى عن العظم لأنه طعام الجن، كذلك طعام بني آدم لا يلوثه ويقدره عليه، أخذا من التعليل. فيستفاد من هذين الحديثين، حديث ابن مسعود، حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، مسائل كثيرة. مسألة الأولى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يحتاج ما يحتاج إليه البشر من الطعام وقضاء الحاجة وغير ذلك، ففيه رد على من يغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيه شيئا من صفات الربوبية. الرسل كلهم بشر عليهم الصلاة والسلام، ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، رجال. ولقد أرسلنا من قبلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأخبر أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق عليهم الصلاة والسلام، فهم بشر، لكن الله فضلهم بالرسالة، وإلا فهم بشر منا ومن جنسنا، فلا يجوز الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم وإعطاؤهم شيئا من صفات الربوبية. هذه المسألة الأولى. في المسألة الثانية فيه جواز استخدام الإنسان لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ابن مسعود، ففيه جواز الاستخدام لا سيما لأهل الفضل والمكانة، فإنه تشرع خدمتهم من أهل العلم وكبار السن وولاة الأمور، أمور المسلمين لهم حق في الخدمة والإعانة على أمورهم. قال ائتني بثلاثة أحجار، فهذا فيه خدمة أهل الفضل. المسألة الثالثة فيه مشروعية الاستجمار، مشروعية الاستجمار بعد قضاء الحاجة، وأن الإنسان لا يترك أثر الخارج ملطخا وملوثا بالنجاسة فيتعدى إلى بدنه وثيابه ويصلي فيه، بل يجب إزالة أثر الخارج بالاستجمار أو بالاستنجاء بالماء، فإن لم يستنجي ولم يستجمر وترك الأثر على مخرجه وصلى فصلاته باطلة، لأن من شروط صحة الوضوء تقدم استنجاء أو استجمار أو استجمار قبله، من شروط صحة الوضوء تقدم استنجاء أو استجمار قبله إذا خرج منه شيء، أما إذا لم يخرج منه شيء واستجمر في الأول ولم يخرج منه شيء بعد الاستجمار فلا يكرر الاستجمار، إنما يفعل عند الحاجة فقط. المسألة الرابعة فيه أن الاستجمار يكون بثلاثة الأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار من كل ما يزيل الأثر، من أحجار أو طين قوي أو خشب أو مناديل خشنة أو غير ذلك، كل ما يزيل الأثر مما لم ينهى عنه فإنه يستجمر به، الأحجار وما يقوم فقامها من كل طاهر منقن للمحل، من كل طاهر منقن للمحل. المسألة الخامسة فيه استحباب الإيثار، الإيثار في الاستجمار، لأن يقطعه على وتر ولا يقطعه على شفع، يعني ما يكتفي بالاستجمار بحجرين ولو أنقى، بل يستحب أن تجعلها ثلاثة، فإن لم ينقي بثلاثة فيكون بخمسة، فإن لم ينقي بخمسة يكون بسبع، وهكذا لا يقطعه إلا على وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة أحجار. المسألة السابعة أو السادسة، المسألة السادسة أن الاستجمار يطهر المحل، قوله صلى الله عليه وسلم العظم والرأس إنهما لا يطهران، فدل على أن غيرهما يطهر المحل. فلو اقتصر على الاستجمار، لو اقتصر على الاستجمار أجزأه ذلك بإجماع أهل العلم، ولو لم يستعمل الماء، ولو كان الماء عنده، ولو كان على رفة البحر، إذا استجمر استجمارا منقيا فإنه يكفيه، ولو أتبعه بالماء كان أفضل، ولكن لو اقتصر عليه أجزأه ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الاستجمار يطهر، أن الاستجمار يطهر، فمعناه لو اقتصر عليه كفى. إلا أن بعض العلماء يقول الاستجمار لا يطهر لكن يعفى عن الأثر الذي يبقى، وأنه ما يقطع الخارج تماما، لكنه لو بقي أثر فإنه يعفى عنه. هذا رواية عن الإمام أحمد، ولكن الصحيح والذي يدل عليه هذا الحديث هو القول الأول أنه يطهر. ومجمعون على أنه يجزي، لكن هل يجزي لأنه يطهر أو يجزي لأنه يعفى عما بقي من أثر النجاسة الذي لا يزيله إلا الماء؟ وإنهم مجمعون على أنه يجزي. المسألة السابعة في الحديث المنع من الاستنجاء بالعظم والروث، فمن استجمر بهما فإن استجماره غير صحيح، العظم والروث. المسألة الثامنة في الحديث دليل على مشروعية تعليل الأحكام، مشروعية تعليل الأحكام يعني بيان العلة للحكم الشرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الروثة قال إنها رجس، ولما نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث قال إنهما لا يطهران، فهذا دليل على بيان، على مشروعية بيان تعليل الأحكام، لأن هذا يكون أثبت في ذهن السامع ويقتنع السامع تمام الاقتناع، ولا يبقى في نفسه تساؤل لماذا. إذا علل له الحكم وذكرت له العلة انقطعت التساؤلات واطمأن في النفس. هذا إذا أمكن، إذا أمكن، إذا كانت العلة منصوصة أو العلة مستنبطة تبين. أما إذا لم يمكن بأن لا نعرف العلة فإننا نعمل بالدليل ولو لم نعرف العلة، واجب علينا أن نعمل بالدليل، عرفنا العلة ولم نعرفها. لكن مهما أمكن معرفة العلة وبيانها هذا مطلوب. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنجه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني وصححه. وللحاكم فإن أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. استنزه أي اطلب النزاهة، اطلب النزاهة من البول، وذلك بأمرين، طلب النزاهة من البول بأمرين. الأمر الأول أن يتحرز من رشاش البول، أن يتحرز الإنسان من رشاش البول أن يصيبه أو يصيب ثيابه، لأن يتبول في مكان رخو من الأرض، لا يتبول على مكان صلب يتطاير رذاذ البول إلى جسمه أو إلى ثوب، ويتحرز من البول وقت نزوله، يتحفظ منه حتى لا يصيبه. الأمر الثاني إذا أصابه شيء من البول فإنه يجب عليه المبادرة بغسله، إذا أصاب ثوبه أو أصاب بدنه فإنه يبادر بغسل ما أصابه من البول، هذا الاستنزاه من البول. أولا التحرز منه وقت نزوله بعمل الأسباب والاحتياطات التي تمنع رشاش البول عليه، والأمر الثاني إذا أصابه منه شيء فلا يتهاون به، بل يجب عليه المبادرة بغسله وتطهيره من جسمه وثوبه، استنزه من البول. ثم علل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن عامة عذاب القبر، أي أكثر عذاب القبر بسبب البول، هذا الذي يتهاون الناس به ولا يلقون له بالا، يسبب عذاب القبر، وأكثر أسباب عذاب القبر من البول. والقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، يعذب الإنسان فيه أو ينعم، ويكون التعذيب والتنعيم واقعا على جسمه وعلى روحه، واقعا على جسمه وعلى روحه، على جسمه ولو تحلل صار تراب، يصل إليه العذاب وهو تراب، الله قادر على كل شيء، ويصل إلى روحه، لأن الروح باقية لا تموت ولا تفنى، فيتعذب بجسمه ويتعذب بروحه والعياذ بالله. وكذلك النعيم، النعيم يصل إلى جسمه وإلى روحه. وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا المعتزلة، والمعتزلة لا عبرة بخلافهم، لأنهم يعتمدون على عقولهم، يغلهون العقل والعياذ بالله، يعتمدون على العقول، ولا يزالون إلى الآن، يعني معتزلة هذا الوقت مثل المعتزلة السابقين، يطعنون في النصوص ويقولون هذه تخالف العقول، أظهروا هذا في كتاباتهم وفي شرهاتهم التي يتشدقون بها. إذا خالف الحديث عقولهم التافهة قالوا الحديث لا مردود، ولو كان في صحيح البخاري، بل لو كان متفقا عليه، لأن العقل لا يقره بزعمهم. فهم أنكروا عذاب القبر من هذا الباب، لأن عقولهم لا تقر عذاب القبر، أنهم يقولون ما يشوف شيء، لو فتحنا القبر رأينا الميت كما وضعناه. طيب، عذاب القبر من أمور الغيب لا تعلمون عنها، يعذب وأنتم لا تدرون، وفي نعيم وفي عذاب وأنتم لا تدرون، بل قد يظهر لبعض الناس شيء من عذاب القبر، كما حصلت وقائع كثيرة. ومن أراد الاطلاع والاتعاظ فليراجع كتاب أهوال القبور للحافظ بن رجب رحمه الله، يرى العجائب. عذاب القبر تواتر كما قال العلماء، تواترت به النصوص ثابت، ومن عقائد أهل السنة إثبات عذاب القبر، ويذكرون هذا في كتب العقائد التي تدرس مخالفة للمعتزلة ومن نحى نحوهم من العقلانيين. فهذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر. ولما جاءت يهودية إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت لها: استعيذي بالله من عذاب القبر، فاستغربت عائشة، لأن اليهود أهل كتاب يدرون عن المسائل بما أوحى الله إليهم في كتابه، استغربت عائشة عذاب القبر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أن الناس يعذبون في قبورهم، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من عذاب القبر في آخر الصلاة في التشهد الأخير، قال: استعيذوا بالله من أربع: عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. عذاب القبر ثابت، فإن عامة أكثر عذاب القبر، وله أسباب، عذاب القبر له أسباب، أكثرها البول، عدم الاحتراز من البول. مما يوجب على المسلم أن يتحفظ من البول ولا يتساهل في شأنه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة. هذا أيضا من أدلة ثبوت عذاب القبر، وأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، فهو من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه من أجل أن يبين للناس ويشرع للناس تحرز من البول. استنزه من البول فإن حامة عذاب القبر منه أي بسببه، وللحاكم فإن أكثر، يعني أكثر هذه تبين كلمة عامة فسرها، أكثر عذاب القبر من البول أي بسبب البول. فدل هذا الحديث على ثبوت عذاب القبر وأن له أسبابا، أن له أسبابا يجب على المسلم أن يتجنبها. ويستفاد من هذا الحديث أولا وجوب التحرز من البول، ويكون ذلك بملاحظته عند النزول وبغسل أثره إذا أصيب الإنسان بشيء منه. المسألة الثانية في الحديث دليل على ثبوت عذاب القبر، هذا الحديث من أدلة ثبوت عذاب القبر. المسألة الثالثة فيه وجوب الطهارة للصلاة، وجوب الطهارة للصلاة في الثوب والبدن، فإن التنزه من البول من أجل الصلاة، ففيه دليل على وجوب الطهارة للصلاة في الثوب والبدن وغسل النجاسة منهما إذا أراد الإنسان أن يصلي. قال تعالى وثيابك فطهر، وأمر صلى الله عليه وسلم الحائض إذا أصاب الدم ثوبها أن تغسله وأن تصلي فيه، مما يدل على وجوب الطهارة للصلاة في البدن وفي الثوب. ورواية من البول إلى البول بالألف واللام، والرواية الأخرى لا يستتر من بوله، يعني أن البول سواء كان من الإنسان نفسه أو من غيره أو من غيره. ولهذا لما بال صبي على النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماء فنضح بوله من ثوبه عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم يغش من بول، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، فدل على أن البول سواء كان من الإنسان أو من غيره كالطفل والجارية وغيره إذا أصاب إنه، إلا الأبوال الطاهرة، وسواء كان من إنسان أو من حيوان فإنه نجس يجب غسله، إلا الحيوانات الطاهرة التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم والضب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه نعم، فيه دليل على أنه لا يقتصر على اثنين، هذا قلنا فيه مشروعية الإيثار أنه لا يقتصر على اثنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب البديل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل الشيخ لو أن الإنسان استيقظ بمنازل متأخرة، هل هذا يستلزم أن يستخدم ثلاث منابيب مع العلم أن المنابيب تربط المكان جديدا. هو المقصود والله أعلم التنظيف وإزالة الأثر، فإذا أزالها بثلاث مسحات منقية ولو بحجر واحد، يقولون ولو بحجر واحد ذي شعب، يعني كل شعبة تقوم مقام حجر، وكذلك المناديل إذا أزاله بثلاث مسحات يعني ما يقتصر على مسحتين أو مسحة واحدة، لازم من ثلاث مسحات فأكثر، إذا أزاله بثلاث مسحات في المناديل كفى هذا، تقوم مقام الأحجار. نعم. قوله الحديث الأصل أن الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، ولا شك أنه هنا للوجوب، لا يجد للإنسان أنه يقضي حاجته أمام الناس بارزا يرونه أو يرون عورته، هذا لا يجوز، حرام. نعم. المصنف أعرض عنه هنا، وعلته أن فيه راويا ضعيفا متروك الحديث، فلا يشرع أن يؤتى بهذا وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا رد على جواب، هذا ذكره سلمان جوابا لمن قال علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فهذا الرجل الكافر يستهزي، فسلمان يقول نعم علمنا كل شيء حتى القراءة، فهو يرد عليه، يرد على هذا الكافر ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا بينه للأمة، حتى الأشياء التي استهجن هذا الكافر ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بينها. نعم. فهو من باب الرد. نعم. فضيلة الشيخ، عند الاستثمار بعرض او عرض يلتقى المعصيه ولو عقد هذا الماء وهل يلزم التوبه؟ اذا علم بالنهي، اذا علم بالنهي وخالفه فقد ارتكب ذنبا، يجب عليه الاستغفار ولا يجزيه هذا الاستجمار، بل يجب عليه الغسل مع التوبة إلى الله. أما إذا لم يعلم، فإنه يعذر بالجهل. نعم. ومن الشيخ أن هذا مفعل النساء، بل إذا اقتصر على الاستجمار أجزأ هذا بإجماع أهل العلم، وإن اقتصر على الاستنجاء بالماء أجزأ هذا عند بإجماع أهل العلم، وإن جمع بينهما فهذا أفضل، استجمر أولا ثم استنجى بالماء بعده فهذا أفضل. ويروى في تفسير قوله تعالى لأهل قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن سبب ثناء الله عليهم بهذا، فقالوا إنا كنا نتبع الحجارة بالماء، فدل على أن إتباع الحجارة بالماء أفضل، ولو اقتصر على أحدهما أجزاه ذلك. ولا ينبغي أن يقال هذا الكلام إن هذا من خصائص النساء، هذه أحكام شرعية، لا يجوز الكلام هذا، الأمر في هذا واسع ولله الحمد، ولأن من العرب من كان لا يستعمل الماء وإنما يقتصر على الاستجمار، ومنهم من يستعمل الماء، فجاء الأمر بالسعة في هذا وهذا. الحمد لله. نعم. لأن أهل مكة لأن المهاجرين ما كانوا يستعملون الماء، كانوا يستعملون الاستجمار، وإنما كان يستعمل الاستنجاء أهل المدينة الأنصار، فالأمر جائز في هذا وهذا. نعم. الإيثار مطلوب في أشياء كثيرة، منها الاكتحال، ومنها الاستجمار، ومنها هو مشروع في أمور كثيرة، والله أعلم أن فيه إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى التوحيد. نعم. لأن الله وتر يحب، يحب الوتر. نعم. وأخذ من لا تصح صلاته إذا كان عالما أو عاصم وآثم، ولا تصح صلاته، يجب أن يعيد أن يستنجي بالماء أو يستجمر بأحجار ثم يعيد الصلاة، لأن استجماره لم يصح. نعم. ما حكم الوضوء في الحمام؟ لا بأس به، لا بأس بالوضوء في الحمام، ما المانع من هذا؟ ما دام انه لا يتلوث به ولا تصيبه نجاسة فليس هناك ما يمنع. نعم. وإن الشيخ هل من السنة الاستثمار بالأحجار مع وجود الماء؟ يعني أنه يستعمل الأحجار ولو كان الماء موجودا؟ لا، ما أعرف أن هذا من السنة أنه يترك الماء ويستعمل الأحجار، لكن لو عمل هذا يكون هذا مباحا له ومجزيا له، أما أن يتكلف هذا ويترك الماء ويأخذ الأحجار يعتبر هذا السنة، الأمر بالتخيير والإجزاء. نعم. بل إن الماء أنقى، الماء إذا حصل فهو أنقى وأحسن. نعم. فكيف يترك ما هو أحسن إلى الشيء المجزي فقط؟ نعم. نعم. ماذا حالك؟ سمي، لأن التسمية واجبة، تسمية في ابتداء الوضوء واجبة، فإن سمي. نعم. إذا تيقن من رشاش البول وجب الغسل، ولا يجوز أن يصلي بثوب فيه رشاش بول، فإن صلى فصلاته غير صحيحة. أما إذا كان حالا من باب الوسواس، يعني بعض الناس يبتلى بالوسواس فلا يعمل بالوسواس ولا يلتفت إليه، إنما إذا تيقن إصابة البول لثوبه وجب عليه الغسل، أما إذا لم يتيقن فالأصل الطهارة. الحمد لله. نعم. قضية الشيخ لا بأس بذلك، لأنك نويت المغرب، ويجوز على الصحيح عند أهل العلم أن يصلي فريضة خلف فريضة أخرى، يجوز أن تصلي المغرب خلف العشاء، أن تصلي الظهر خلف العصر، لا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما دمت نويت المغرب وصليتها ثلاثا على صفتها فلا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم. إذا كان ناويا أنها أضحية فإنها لا تجزي عن الفدية، لا تجزي عن الفدية، يجب عليها أن يذبح الفدية الآن قضاء، يذبحها في مكة قضاء، ولو كان مضى عليها سنين تقضى، يذبحها الآن قضاء والحمد لله في مكة، ويأكل منها ويوزع منها كما لو ذبحها في أيام التشريق. نعم. يسقط عنه التشهد الأول في هذه الحال. نعم. لأنه يعني يتبع الإمام، يتبع الإمام، يعني هذا ما يظهر لي، ومحتمل المسألة تحتاج تأمل، لكن هذا ما يظهر لي الآن. نعم. نعم. الغالب في الحمامات اليوم أنها مبلغة، وبالتالي تكون الأرض صلبة، فكيف يكون التحرز من البول؟ يتحرز من البول، يعرف يتحرز من البول، يقرب ذكره من الأرض ويتبول، ويبعده عن ثيابه وعن جسمه، كل اللي يعرف هذا. نعم. إذا أمسك ذكره بيده اليسرى وقربه من الأرض أمن من رشاش البول. نعم. نعم. ومن الشيخ يسأل كثير من إخوان المسلمين في هذا البلد المسألة الأكثر والشرب من العامية التي يشرب ويأكل منها المال غير المسلمين، خاصة الهندوس والمسلمين وبقية الكفار في غير الكتابين، لا بأس باستعمال أواني الكفار ما لم يستعملوها في نجاسة أو في محرم كالخنزير والخمر، فإذا لم يستعملوها في محرم ونجس كالخنزير والخمر فلا بأس بالأكل منها والشرب منها، لأن الأصل في بدن الآدمي طهارة، بدن الآدمي طاهر ولو كان كافرا، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرز من أواني الكفار ولا الصحابة، كانوا يصيبون الأواني في المغازي والمغانم والثياب وكانوا يستعملونها ولا مثل أنهم يغسلونها، هذا من التوسعة على المسلمين، إلا ما شوهدت فيه النجاسة، ما شوهدت فيه النجاسة أو رؤي أنهم يستعملونها في النجاسة فلا تستعمل حتى تغسل، كما في حديث أبي ثعلبة الكشني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم في أرض قوم من النصارى، لأن أبا ثعلبة من أهل الشام وهم يشاهدونهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنزير، هل يأكلون بها ويشرب؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بها حتى تغسلوها، فهذا لأنهم يشاهدونهم يستعملونها في هذه الأشياء، أما ما لم يشاهدوا ولم يحصل منهم شيء فالأصل فيها الطهارة والحمد لله. نعم. في مسألتنا التي مرت وندرك ثلاث الأخيرة من العشاء وهو ناول المغرب، لو جلس إذا قام الإمام للرابعة جلس هو أتى بالتشهد ولحق بالإمام حصل المطلوب، يحصل المطلوب، إذا جلس وأتى بالتشهد ولحق بالإمام قبل الركوع حصل المطلوب. نعم. هو متابع للإمام فقط، أنها تخلف عنه للإتيان بواجب. نعم. نعم. رمضان ورد فيه الدليل أن العمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، رمضان هو اللي ورد فيه الدليل، رجب محل خلاف، والصحيح أنه لا ميزة له صحيح أنه لا ميزة له في العمرة، وله ورد في بعض الشيء، ويرى بعض العلماء أفضلية العمرة في رجب، ولكن الصحيح أنه لا أفضلية له عن غيره من الشهور، لأنه ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وإنما عمره كلها في ذي القعدة، إلا العمرة التي قرنها مع حجه فإنها في ذي الحجة. فالذي ثبت أفضلية العمرة فيه هو رمضان فقط. نعم. الجمعة ليس قبلها ركعات، بل من جاء المسجد يصلي ما تيسر، أما الإمام ليس عليه ركعات، ليس عليه شيء، يدخل ويبدأ بالخطبة ولا يركع شيء، ليس عليه شيء، يدخل ويبدأ بالخطبة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تذهب وتخطب وتصلي بالناس، وإذا صليت تصلي بعدها أربعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسلامين، أربعا بسلامين. نعم. أما قبلها فليس لها راتبة. نعم. والإمام ليس عليه تحية مسجد، الإمام إذا دخل للخطبة ليس عليه تحية مسجد، إنما التحية على المأمومين، فمن دخل والإمام يخطب إنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإمام فإنه يدخل ويشرع في الخطبة وليس عليه تحية. نعم. فضيلة الشيخ، لا حكم زيادة في زكاة الفطر لا مانع من الزيادة إذا أخرجتها من باب التبرع، إذا أخرجتها من باب التبرع فلا مانع، هذا شيء طيب، تكون أخرجت الواجب وأخرجت صدقة التطوع معه، هذا شيء طيب. نعم. الذي عليه الجمهور من أهل العلم أنه ما يجمع إلا بين المغرب والعشاء للأمطار، هذا الذي صح به الدليل، أما بين الظهر والعصر هذا محل نظر، والأكثر على أنه لا يشرع. نعم. والناس ممتدين في النهار، ممتدين يشتغلون بأشغالهم وأعمالهم، بخلاف الليل الناس يسكنون في الليل في بيوتهم ويستدفئون ويقرون في بيوتهم، فهم بحاجة إلى الجمع، خلاف النهار، النهار الناس ممتدين في أعمالهم وفي أشغالهم، فلا لا فائدة للجمع في النهار. نعم. ومن الذين ما هو الفرق بين سنة العادة وسنة العبادة، ليس هناك سنة عادة، العادة لها تفصيل، إن كانت عادة مباحة من المباحات فهي مباحة وليست سنة، إنما هي من المباح، أما إن كانت العادة مخالفة للسنة فهي حرام، العوائد المخالفة للسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم خالفة للشرع هذه حرام، فليس هناك سنة عادة كما في السؤال، أنا ما أعرف سنة العادة. ومن لا مانع ما داموا يأكلونها ولو لم يكونوا محتاجين، لأن الله أباحها،